الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، إلى آخر ما قال. هذا يسمى تقسيم جديد الآن، وهو تقسيم أو أقسام الحديث من حيث كونه معمولا به أو غير معمول به، يعني من حيث العمل به وعدم العمل به، فهو ينقسم بهذا الاعتبار اللي هو العمل به وعدم العمل به، ينقسم إلى هذه الأقسام. قال المصنف: ثم المقبول، والمقصود بالمقبول هنا يشمل إيش؟ الصحيح والحسن لذاته ولغيره. قال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة، يعني هذا الحديث جاء ولم يأتي حديث آخر يعارض هذا الحديث، فنسمي هذا الحديث ماذا؟ قال: فهو المحكم. إذن الحديث السالم من المعارضة يسمى حديث محكم، الحديث المحكم، محكم يعني سالم من المعارضة، ليس هناك حديث يعارضه. طيب إيش الإشكال؟ لأنه لو كان لهذا الحديث المقبول حديث آخر يعارضه سيسبب لنا إشكال من حيث العمل، نعمل بإيش؟ نعمل بالأول ولا نعمل بالثاني؟ لكن إن سلم من المعارضة زال هذا الإشكال. هذا النوع كثير جدا، كثير جدا، أكثر الأحاديث هي من هذا النوع سالمة من المعارضة. ومن أمثلة ذلك: إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات سالم من المعارضة، بني الإسلام على خمس سالم من المعارضة، وهكذا. إذن عندنا الأول المحكم، عند قوله المحكم ضع رقم واحد. الآن سننتقل إلى المعارضة. طيب إذا حصلت معارضة فما الذي ينتج؟ إذن لاحظوا الآن، إذا سلم من المعارضة سينتج عندنا نوع من أنواع الحديث اسمه المحكم، وإذا لم يسلم من المعارضة وعورض بمثله فسينتج عندنا نوع من أنواع الحديث ولا أكثر؟ أكثر، سينتج أكثر من نوع بالتسلسل بالتدرج. قال: وإن عورض بمثله، يعني هذا الحديث المقبول عارضه حديث آخر مقبول، فهنا ماذا نفعل؟ هنا جينا في الإشكال، ما دام عندنا حديث مقبول وعارضه حديث مقبول، نعمل بالأول أو نعمل بالثاني؟ لا، نقول عندنا خطوات، سنسير على خطوات. الخطوة الأولى الجمع بينهما، أن نجمع بين الأول والثاني، نوفق بين الحديثين، فنحمل الأول على حالة والثاني على حالة ونوفق بين الاثنين، وبهذا نكون قد عملنا بالحديثين معا، وإعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. طيب إذا تعذر الجمع، إذن الخطوة الأولى ما هي؟ الجمع، أن نجمع بين الحديثين. فإن استطعنا أن نجمع بين الحديثين، وفقنا بينهما وجمعنا، سينتج عندنا نوع. ما هو هذا النوع؟ هذا النوع يسمى مختلف الحديث. إذن ما هو مختلف الحديث؟ مختلف الحديث هو التعارض الذي بين الحديثين وأمكن الجمع بينهما، أو نقول مختلف الحديث بالكسر. والمختلف الحديث المقصود به الحديث الذي عارضه مثله وأمكن الجمع بينهما. إذن الذي سينتج عندنا مختلف الحديث. الآن نحن دخلنا في خط التعارض، أول خطوة في التعارض الجمع، فإن جمعنا سميناه إيش؟ الناتج ما هو؟ مختلف الحديث أو مختلف الحديث. فإن لم يمكن الجمع، هل الجمع يعني متحقق دائما ولا ممكن يتعذر؟ ممكن يتعذر. فإن تعذر الجمع نلجأ للخطوة الثانية، وهي النسخ، أن نعرف، نحدد المتقدم ونحدد المتأخر، وننسخ المتقدم بالمتأخر. هنا سينتج عندنا نوع يسمى الناسخ والمنسوخ. طيب إذا لم نستطع النسخ، تعذر علينا النسخ، ليش تعذر؟ لأننا جهلنا التاريخ، ما علمنا تاريخ الأول ولا تاريخ الثاني، فأصبح الجمع في حقنا متعذر. فماذا نفعل؟ نخطو الخطوة الثالثة. ما هي الخطوة الثالثة؟ الخطوة الثالثة الترجيح، أن نرجح بينهما، نرجح أحد الحديثين على الآخر. فإذا رجحنا أحد الحديثين على الآخر عملنا بالراجح وتركنا المرجوح. ما الذي سينتج عندنا هنا؟ سينتج عندنا الراجح والمرجوح. طبعا إذا رجحنا بالقوة سنقول شاذ ومحفوظ، لكن إذا رجحنا بشيء آخر سنقول راجح ومرجوح. طيب هذا الترجيح على أي أساس؟ كيف نرجح؟ نرجح قد نرجح بالقوة، نقول هذا حديث في البخاري وهذا في مسلم فنقدم البخاري على مسلم. قد نرجح بالقصة، نقول الحديث الأول يرويه فلان صاحب القصة والثاني يرويه فلان ليس صاحب القصة. الحديث الأول مثلا ترويه ميمونة والثاني صاحبة القصة، والثاني يرويه ابن عباس ما هو صاحب القصة، فالأولى أن نأخذ بحديث صاحب القصة. وجوه الترجيح كثيرة تبلغ 100 وجه أو تزيد. إذن الخطوة الثالثة ما هي؟ الراجح والمرجوح. واضح هذا يا أخوة؟ إذن ما هي الخطوة الأولى؟ الجمع، والناتج مختلف الحديث. الخطوة الثانية النسخ، والناتج الناسخ والمنسوخ. لكن ما نلجأ للثانية إلا عند تعذر الأولى. الثالثة الترجيح، الراجح والمرجوح. تعذر الترجيح، هذا الحديث في البخاري وهذا في البخاري، هذا في مسلم وهذا في مسلم، وكلها في درجة واحدة في القصة، وما عندنا قرينة تقوي أحد الحديثين على الآخر. وهذا يعتبر شيء نادر، حتى أن بعضهم يعني يتحدى يقول هاتوا أي حديث فيه تعارض أجمع بينهم، ما عندنا إشكال. لا يكاد يسلم له مثال صحيح إنه حديثين لا يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح. طيب لكن لو حصل كقاعدة ماذا نفعل؟ التوقف، نتوقف. طيب إذا توقفنا ما هو الناتج الذي سينتج عندنا؟ ما هو الحديث الذي يسمى المضطرب؟ المضطرب ما هو المضطرب؟ المضطرب ما روي على أوجه متعارضة متساوية وتعذر الجمع. إذن ما هو المضطرب؟ روي على أوجه، انتبهوا، متعارضة فقط. لو كانت متعارضة فقط ما يكون مضطرب، لأن نجمع. متساوية، لأن لو ما كانت متساوية نرجح. وتعذر الجمع، لأنه إن لم يتعذر الجمع سيكون عندنا مختلف حديث. فهذا هو المضطرب. نعود إلى كلام المصنف، قال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. وضعت رقم كم هنا؟ 1. وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. هنا تضع رقم كم؟ 2. أو لا، يعني لم يمكن الجمع وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. هذا رقم كم؟ 3. قال: وإلا، يعني إذا لم نعرف التاريخ، وإن لم نعرف التاريخ وتعذر علينا النسخ. قال: وإلا فالترجيح، الترجيح هذا 4. قال: ثم التوقف وهذا 5. إذ وعند التوقف اكتبوا وهو المضطرب، وهو المضطرب. طبعا هذا له أمثلة ونتجاوز هذا خلاص. قال المصنف: ثم المردود، تقرأ علينا يا شيخ. قال الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسبط أو ضعف. نعم، يعني أسباب رد الحديث لا تخرج عن 2، لا تخرج عن 2. واتمنى الآن أن كل واحد في ورقة يكتب، أحضر ورقة، لأني قلت لكم أسئلة وفي شيء ثاني غير الأسئلة، لكن لما لا أرى أوراق في أيديكم تراجع. أكتبوا، وحبذا كل واحد يكون عنده ورقة أو دفتر حتى يعني نملي بعض الأشياء. رد الحديث، أسباب رد الحديث لا تخرج عن 2، إما السقط في السند وإما الطعن في الراوي. السقط في السند يعني ارسموه كشجرة. أسباب الرد ستنقسم إلى قسمين، ما هما القسمان؟ السقط في السند هذا قسم، القسم الثاني الذي يقابله الطعن في الراوي، ثم اقسموا السقط في السند إلى قسمين. هذا الأول قسمين، السقط ينقسم إلى اثنين: جلي وخفي. جلي وخفي ارسموها كشجرة، قلنا صارت الشجرة هكذا، أسباب الرد فوق ثم تتفرع إلى اثنين: سقط في السند وطعن في الراوي. السقط في السند ينقسم إلى قسمين: سقط جلي وسقط خفي. طيب السقط الجلي اكتبوا تحتها أربع كلمات تحت بعض، اكتبوا المعلق، تحته المرسل، تحته أعيد المعلق، تحته المرسل، تحته المعضل، تحته المنقطع، تحته المنقطع. اذهبوا أعيد: المعلق ثم المرسل ثم المعضل ثم المنقطع. ننتقل للجلي، هذا الجلي عفوا، ننتقل إيش؟ للخفي. الخفي اكتب تحته المدلس أو المدلس، وتحته المرسل الخفي. المرسل الخفي، المدلس والمرسل الخفي. أصبح السقط في السند كم مجموعة الأنواع التي تنتج؟ ستة أنواع، لأن كل واحد من هذا نوع من أنواع الحديث. على طريقة ابن الصلاح يقول هكذا: النوع العشرون المرسل، ويتكلم عن النوع الواحد الحادي والعشرون وهكذا. طيب انتقلوا إلى الطعن. الطعن في الراوي ينقسم إلى قسمين، يتفرع إلى اثنين: طعن في العدالة، والطعن الثاني في الضبط. الطعن في العدالة هذا الأول، والفرع الثاني هو الطعن في الضبط. إذن الراوي عندما نرد الحديث، إما الآن فيه سقط، فإذا كان فيه سقط لا يخرج السقط عن هذه الستة الأنواع. وإذا كان لطعن في الراوي، فالطعن في الراوي أحد أمرين: إما أننا نطعن في عدالته، أو نطعن في إيش؟ في ضبطه، أو نطعن في الاثنين، أو يطعن في الاثنين. طيب الطعن في العدالة ستنتج عنه أنواع، والطعن الثاني سينتج عنه أنواع، سأمليها بعد ذلك إذا جاء وقتها. طيب دعونا نمشي الآن، لأننا سنتكلم عن السقط في السند. قال المصنف: ثم المردود إما أن يكون لسقط في السند، لسقط أو طعن. فالسقط أو السقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، أو من آخره بعد التابعي، أو غير ذلك، فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. معنى هذا الكلام، انتبهوا معي، عرفنا أنه السقط في السند لا يخرج عن ستة أنواع. سنبدأ بالجلي، والجلي كتبتم كم نوع عندكم؟ أربع أنواع. هيا انتبهوا معي، سنعود للإسناد اللي قلنا لكم احفظوه. إيش هو الإسناد؟ مالك النافع عن ابن عمر. معلش نبغى نطول الإسناد شوية، نزيد فيه، زيدوا فيه الشافعي. الشافعي روى عن مالك ولا لا؟ روى عنه الموطأ. طيب مين روى عن الشافعي من المشهورين؟ أحمد روى عن الشافعي، أحمد روى. إذن زدنا في السند الآن، كم صار السند؟ أحمد عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، خمسة. هيا انتبهوا الآن، ما عندي سبورة ترى، فالآن مضطر إننا نستخدم أذهانكم سبورة، إنه ما عندي سبورة يعني أستطيع أن أقوم إليها وأكتب. موجودة، موجودة، لكن ما هي مكتوبة، وأنا مكتف هنا، يعني ابتعدت عن هذا فلن تسمعوا شيئا. انتبهوا معي، السند كم نفر فيه؟ خمسة. هب أن هذا الحديث الذي يرويه الإمام أحمد أسقط من إسنادي، لما روى الحديث أسقط شيخه. من شيخه في هذا السند؟ لازم تحفظوا الآن، تحفظون الشافعي. أسقط الشافعي، فرواه عن من؟ على طول عن مالك. فرواه الإمام أحمد هكذا: قال مالك، أو ها، قال مالك، قال أخبرني نافع عن ابن عمر. هذا الإسقاط الذي حصل في السند الشافعي سقط الآن، والإمام أحمد يروي هذا الحديث عن من؟ عن مالك. هل الإمام أحمد أدرك مالك؟ ما أدرك مالك. إذن هذا الحديث فيه سقط. من أي أنواع السقط يسمي؟ هذا الذي يقال له المعلق. ما هو المعلق؟ أن يحذف من أول السند راو أو أكثر، راو أو أكثر، فيقال له المعلق. إذن صورته، أنا سأعطيكم صورة وأنتم بعد ذلك تستنبطوا صورة ثانية وثالثة. الصورة الأولى أن نحذف الشافعي، يعني أن يحذف الإمام أحمد في هذا الحديث الشافعي شيخه ويرويه على طول عن مالك عن نافع عن ابن عمر. الصورة الثانية أن يحذف الشافعي ومن؟ ومالك، ويرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة أن يحذف الشافعي ومالك ونافع وينويه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة الرابعة أن يحذف حتى ابن عمر ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام؟ عرفنا المعلق الآن؟ إذن المعلق أن يحذف من مبدأ السند راوٍ أو أكثر. طيب هذا ضعيف ولا ليس بضعيف؟ نعم ضعيف. ليش ضعيف؟ لأنه فيه انقطاع. طيب وش اللي يضر في هذا الانقطاع؟ الضرر في الانقطاع لأننا لما يأتي الإمام أحمد ويرويه عن مالك، ونحن نعلم أنه ما أدرك مالك، إحنا ما نعلم الغيب، ما ندري أنه الشافعي هو المحذوف. إحنا الآن حذفنا الشافعي مع بعض فاهمين، لكن أنا أتصور في إسناد جاء بهذه الصيغة بهذه الصورة، فما نعلم من هو المحذوف، ما ندري هو المحذوف ثقة ولا ضعيف ولا كذاب ولا، وبعدين هو المحذوف واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. يعني إذا روى الإمام أحمد عن مالك فكم المحذوف بينهما؟ ما تستطيع تقول واحد، قد يكون اثنين، قد يكون ثلاثة، ولا لا؟ يعني بعض أتباع التابعين يروي عن الصحابة ويسقط ستة تابعين، ما فيش كم. يعني يمكن أن يروي عن قرين عن قرين عن قرين عن قرين عن شيخ. واضح الكلام؟ عرفنا ليش ضعفنا المعلق، وهذا السبب سيتكرر معنا، كل المنقطعات هذه ضعيفة لهذا السبب، لأننا نجهل الساقط من هو. ولو علمنا من هو الساقط وتيقننا ما ضعفنا، لكن ما نعرف. انتهينا من المعلق، انتقل للثاني. من هو الثاني عندكم مكتوب؟ المرسل. طيب المرسل يعني يكون الحذف في نهاية السند. فين نهاية السند عندكم؟ ابن عمر. فلو أن الإمام أحمد روى هذا الحديث وقال حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل نافع رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأى. إذن في أحد ساقط هنا. من هو الساقط؟ لا أنا أسألكم، من هو الساقط؟ لا قولوا ما نعرف أحسن، ما ندري. إذا جاءتكم الصيغة هذه كيف تعرفون من هو الساقط؟ إيش دراكم من الساقط ابن عمر ولا أحد ثاني؟ ها؟ قد يكون ابن عمر، قد يكون غيره، قد يكون صحابي، قد يكون تابعي وصحابي، وقد يكون تابعيان وصحابي، قد يكون ثلاثة وصحابي، ثلاثة أربعة وصحابي، أربعة وأكثر. فهمتوا؟ يعني ما نعرف من هو الساقط. إذن هذا المرسل، ما هو المرسل إذن؟ كيف نعرفه؟ نقول مرسل ما هو؟ ما سقط من آخر إسنادي. والأدق من هذا أن نقول ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما ندري هو الساقط منه صحابي ولا تابعي، صحابي معه تابعي أو أكثر، الله أعلم. وإذا كان التابعي ساقط فما نعلم من هو هذا التابع الساقط، وهل هو ثقة أو غير ثقة، وإن كان أكثر فيهم الثقات، لكن يوجد الضعفاء. طيب عرفنا المرسل، هاتوا الثالث. وش هو الثالث عندكم في الخريطة؟ المعضل. المعضل أن يسقط في الإسناد اثنان على التوالي، اثنان فأكثر على التوالي، يعني يا اثنين يا ثلاثة، لكن يكونوا متواليين. كيف يكونوا متواليين؟ مثلا في هذا الحديث الإمام أحمد يروي هذا الحديث فيسقط مالك ونافع، كيف يرويه؟ يقول حدثنا الشافعي عن ابن عمر، حدثنا الشافعي عن ابن عمر، كم ساقط في الإسناد؟ سقط مالك ونافع، إذن سقط اثنان متواليان. واضح هذا؟ فهذا يسمى إيش؟ معضل. طيب في صورة ثانية للمعضل، لو أنه أسقط، يعني الإمام أحمد أسقط الشافعي ومالك، هذا إيش يسميه؟ قبل قليل سمينا معلق، لكن يلتقي فيه أي تلتقي في صورتان، معلق كما ذكرنا أول، ومعضل أيضا لأنه فيه اثنان على التوالي. طيب لو أسقط ثلاثة كذلك. طيب لو أنه رواه هكذا، حدثنا الشافعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون أسقط كم؟ أسقط كم؟ من هم؟ مالك، نافع، وابن عمر، أسقط ثلاثة، فهذا يسمى ماذا؟ هذا معضل، إنه سقط فيه أكثر من واحد متواليا. واضح هذا؟ طيب ما حكم هذا الحديث اللي حصل فيه العضال هذا؟ ضعيف. ليش؟ سؤال، ليش؟ يعني يجي واحد يقول ليش ضعيف؟ طيب هو الساقط مالك، ومالك ثقة ونافع. أنا أقول لك أنت عندما يأتيك هذا الإسناد بهذه الصفة، الآن انسى الكلام اللي قلته، إحنا قلنا لكم احذفوا للتدرب فقط، لكن أنت إذا وجدت هذا الإسناد في كتاب من كتب الحديث، لا تعلم الغيب، لا تعلم من هو الساقط، فبحسب الظاهر هذا الإسناد فيه سقط وهو ضعيف لأنك تجهل من هو الساقط. طيب كم بقي الآن؟ باقي الأخير الرابع، ما هو؟ المنقطع. المنقطع ما سقط من إسناده راوي واحد فقط في موضع أو مواضع. طيب صورة ذلك، هذا الحديث رواه الإمام أحمد هكذا، قال حدثنا الشافعي عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم واحد ساقط؟ من هو هذا الساقط؟ مالك. حدثنا الشافعي عن نافع، هل الشافعي أدرك نافع؟ لا، ما أدركه. إذن هذا الحديث بهذه الصورة نسميه منقطع، فيه انقطاع، قد يكون الانقطاع في أكثر من مكان، ممكن يكون أكثر من مكان، بس هو سند قصير الآن الإشكال، لكن لو زدنا واحد بعد الإمام أحمد، ها؟ نزيد واحد بعد الإمام أحمد، مين نزيد؟ أبو داود. لو أن هذا الحديث رواه أبو داود فقال حدثنا أحمد عن، انتبهوا، يقول حدثنا أحمد لأنه حدثه أحمد، يقول حدثنا أحمد عن الشافعي، ولا يقول حدثنا الشافعي، حدثنا أحمد عن مالك، حدثنا أحمد عن مالك، أسقط مين؟ الشافعي. طبعا ما يقول حدثنا أحمد قال حدثنا مالك، يصير كذب، الإمام أحمد ما قال حدثنا مالك. طيب أعيد الصيغة الآن، قال أبو داود حدثنا أحمد عن مالك عن ابن عمر، كم ساقط عندنا؟ فين؟ اثنان طبعا، عن ابن عمر. نعيده، يقول أبو داود حدثنا أحمد عن من؟ عن مالك، إذن سقط الشافعي، ثم قال عن ابن عمر سقط نافع، إذن هذا الحديث فيه انقطاع في موضعين، منقطع في موضعين، فهو أشد من المنقطع في موضع واحد. لماذا نحكم عليه؟ نقول ضعيف. لماذا هو ضعيف؟ لأنه فيه راوي ساقط، ما نعلم من هو، لا نعلم من هو. طيب قال المصنف، الآن نقرأ كلام المصنف لنطبق على ما علمناه. قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، هذا الذي يسمى إيش يا مشايخ؟ معلق. قال أو من آخره بعد التابعي، وهذا الذي يسمى ماذا؟ المرسل. قال أو غير ذلك، فهذا يشمل إن كان باثنين على التوالي معضل، وإن كان بواحد فمنقطع. قال فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم انتقل إلى السقط الخفي، قال ثم قد يكون واضحا أو خفيا، إما أن يكون واضح أو خفي. كيف يكون واضح؟ انتبهوا في الإسناد اللي دربنا عليه الآن، إذا قال أبو داود حدثنا أحمد عن مالك، هذا انقطاع ظاهر ولا خفي؟ ظاهر، لأنه الإمام أحمد ما أدرك مالك، هذا واضح. عن مالك قال عن ابن عمر، هذا ظاهر، مالك لم يدرك ابن عمر، هذا ظاهر معروف. قال ثم قد يكون واضحا أو خفيا، الخفي سنأتي عليه، الخفي هو اللي سينتج عنه المدلس وينتج عنه المرسل الخفي. قال فالأول، ما هو الأول؟ الواضح. فالأول يعني الواضح يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. فالأول يدرك بعدم التلاقي، وهذا لكي نعرف عدم التلاقي نحتاج إيش؟ نحتاج التاريخ. إيش هو التاريخ؟ يقصدون بالتاريخ إيش؟ ها؟ يقصدون به تاريخ الرواة، يعني تراجم الرواة، تاريخ حياة الرواة، معرفة الراوي متى ولد ومتى مات وأين عاش وسمع من والتقى بمن ومن سمع منه، ترجمة حياته. من خلال هذه الترجمة نعرف، يعني أنتم الآن تقولوا لا أحمد لم يدرك مالك، من فين عرفتوا هذا؟ من التاريخ. طيب، قال ومن ثم احتيج إلى التاريخ. والثاني، الثاني يعود إلى إيش؟ إلى قوله خفية أو خفية، يا مشايخ خلوكم مع الكتاب. قال ثم قد يكون واضحا أو خفية، فالأول الواضح الذي يعرف بعدم التلاقي، والثاني الخفي. قال والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. الثاني يقول الخفي هو المدلس. ما هو المدلس؟ التدليس. ما هو التدليس يا مشايخ؟ أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه. يعني هذا الشيخ روى 100 حديث، وهذا الراوي سمع من هذه 150، فإذا حدث بهذه 50 يكون مدلس ولا غير مدلس؟ غير مدلس. لكن إن روى شيئا من 50 الأخرى هذا إيش؟ تدليس ولا كذب؟ ليش ما يكون كذب؟ نعيد، 50 حديث الأولى من 1 إلى 50 سمعها، لكن من 51 إلى 100 ما سمعها من شيخه، وشيخه روى 100 حديث. فإذا حدث حديث رقم 30 ماذا يقول فيه؟ حدثنا فلان. يقول فيه حدثنا فلان عن فلان لأنه سمع هذا الشيخ. لكن إذا روى شيئا من الأحاديث ما بعد 50، يعني روى حديث رقم 60، فهل يكون كذاب ولا يكون مدلس؟ دعوني أجيب، أنا أجيب خلاص عشان اختصار الوقت، الوقت ما عاد يسمح. نجيب ماذا نقول؟ أقول إن قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان وروى الحديث رقم 60، هذا ما هو مدلس، هذا كذاب وبئس المصير. كيف حدثك؟ ما حدثك، تكذب. إذن ليس هذا المدلس. إذن من هو المدلس؟ إذا قال عن فلان أو قال فلان، أتى بصيغة محتملة، قال قال فلان أو عن فلان أنه حدث عن فلان عن فلان ثم روى الحديث رقم 60، هذا هو التدليس. التدليس هو إخفاء العيب وإظهار الحسن. فهو الآن ما سمع هذا الحديث، يعني في انقطاع عنده في هذا الحديث بعينه، فهو أخفى هذا الانقطاع وأظهر الاتصال بصيغة محتملة. هذه الصيغة المحتملة هي التدليس. واضح يا مشايخ؟ ولذلك قلنا في التدليس أن يروي الراوي عمن سمع منه 50 الأولى ما لم يسمع منه شيء من 50 الثانية. فهمت علي؟ بصيغة محتملة. أما إن كانت بصيغة صريحة في السماع فهذا الكذب وليس التدليس. وفرق بين التدليس وبين الكذب. التدليس لنا موقف منه، حديث المدلس هذا ضعيف ولا صحيح؟ نقبله ولا نرده؟ مردود. ليش الشدة هذه؟ لماذا يعني؟ يعني تردونه على كل حال ولا تقبلونه في أحوال؟ طيب يا أخوان، أي تفضل. تحتاج ميكروفون زي أنت. حديث المدلس هذا الراوي الذي نعرف عنه التدليس، ما صرح فيه بالتحديث قبلناه، وما لم يصرح فيه بالتحديث، ما عنعن فيه هو الذي لا نقبل ونتوقف فيه. فهمت علي؟ فلذلك لا نقول أن حديث المدلس مردود بالجملة ولا مقبول بالكلية، لا، يقبل ما رواه بصيغة صريحة، إذا قال حدثنا خلاص، لكن إذا قال عن فلان يدخلنا الاحتمال، هل هو سمع ولا ما سمع؟ واضح يا إخوان؟ إذن الفرق بين المدلس وبين الكذاب ما هو؟ الكذاب لا نقبل منه حديثا، يقول حدثنا أو لا يقول حدثنا، لكن المدلس نقبل ما رواه بصيغة التحديث، ولا نقبل منه ما رواه بصيغة العنعنة وما شابهها. قال المصنف: والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. تعرفون ليش قال المصنف هذا؟ ليش قال وترد بصيغة تحتمل؟ عشان يخرجه عن إيش؟ عن الكذب. طيب، بقي الأخير عندكم في الخريطة، ما هو الباقي؟ المرسل الخفي. قال: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. ما الفرق بين المدلس أو المدلس والمرسل الخفي؟ نقول أو المدلس والمرسل الخفي. المرسل الخفي قال من معاصر لم يلقى، بمعنى الراوي يروي عن شيخ عاصره لكن لم يلتقي به. ليش؟ لأنه هو كان يعيش في مكة والشيخ يعيش في الشام، فلم يلتقيا. واضح؟ لم يحصل لقاء. طيب يقول واحد: كيف ما يمكن التقوا في الحج؟ ها، الشيخ لم يتيسر له الحج لأنه فقير، طول عمري فقير. قلت للفقر: أين أنت مقيم؟ قال: في عمائم العلماء، إن بيني وبينهم لا إخاء وعزيز علي ترك الإخاء. طيب، ما حج الشيخ وهذا الطالب لم يسافر إلى الشام، ففين التقيا؟ لم يلتقيا، لكن تعاصرا، يعني عاش في زمن واحد. فإن حدث هذا الراوي عن ذاك الشيخ، إيش نسمي روايته؟ هذا إرسال، لكنه إرسال خفي. هذا ما يشبه الإرسال الذي قبل قليل لما نقول الشافعي يروي عن نافع، ولا نقول أحمد يروي عن مالك. واضح أنه أحمد لم يرى مالك، لكن هذا لا، غير واضح، بسبب المعاصرة. فالمعاصرة، وجود المعاصرة تزيد الخفاء، لأنه يمكن يكون شافه احنا ما ندري. واضح يا مشايخ؟ فالفرق الآن صار بين المدلس وبين المرسل. المرسل الخفي الفرق بينهم إيش؟ إن المدلس يروي عن شيخ رآه وسمع منه، أليس كذلك؟ والثاني يروي عن شيخ لم يره ولم يسمع منه، إنما عاصره. إذن نقطة الالتقاء بين التدليس والإرسال الخفي، ما هي نقطة الالتقاء وما هي نقطة الافتراق؟ نبغى الالتقاء، فين الالتقيان؟ كلهم يروي عن معاصر. طيب، فين في نقطة ثانية، ما هي؟ كلاهما يروي حديثا لم يسمعه، المرسل الخفي والمدلس، كلهم يروي شيء لم يسمعه. ها، طيب، نقطة الخلاف حصول اللقاء والسماع من المدلس وعدم حصوله من الثاني. فهمت المسألة يا مشايخ؟ طبعا هذا إذا تيقن أنه دلس في هذا الحديث، أما إذا كنا ما نعرف أنه هذا دلس في هذا الحديث أو ما دلس في هذا الحديث، فحكمنا عام على المدلس بصفة عامة، أنه إذا صرح بالتحديث أمن التدليس، وإن لم يصرح بالتحديث فنحن نخشى من التدليس فلا نقبل حديثه لورود الاحتمال وتطرق الاحتمال. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال المصنف: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. من معاصر لم يلقى. طيب، والمدلس لقي ولا ما لقي؟ لقي. فهمنا الفرق الآن بينها؟ طيب، بهذا ننتهي من الحديث المردود بسبب السقط في السند، ويبقى الطعن في الراوي، وهذا الذي نتكلم عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.